الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا إلى كتاب الجهاد والسير الباب 16. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه ترجمة طويلة لهذا الباب، وقوله باب من اغبرت قدماه في سبيل الله سيأتي فضل هذا. واغبرت معروف من الغبار. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا جاء في سورة التوبة، وهو حث من الله تبارك وتعالى لأهل المدينة، وبيان أن طبعا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى من تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل فيه من الآيات الشديدة، بدأ الله تبارك وتعالى الكلام هذا في آخر السورة يستنحب همهم ويفتح لهم الطريق، وقال لهم يعني ما ينبغي أهل المدينة والذين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخلف عن رسول الله؟ الرسول يروح يحارب هو وحده ودول اللي قاعدين في المدينة دي، مثل ما صار مع أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان من الذين تكاثروا في غزوة تبوك حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجع دخل بستانه وكان له زوجتين، وجدهم قد رش الأرض وفي عريش عنده والفواكه كان فيها وقت الصيف، والمدينة يحلو لها فيها ظلال الصيف والبستان، فدخل وجد يعني منزل مهيأ، فقال رسول الله في الضح والحر، وأبو خيثمة يعني في المدينة بين زوجتيه وفي الظل، والله ما هذا بالإنفاق. قال والله يا هذا مثل مصطفى، يعني ما أوقف الرسول، الرسول يروح يجاهد واحنا قاعدين هنا. فالرسول حمل متاعه وخرج ومشي وحده، ولم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودفن تبوك 700 كيلو ذهبها على قدميه وحده يركض وراء الجيش، حتى أن النبي وهو جالس في تبوك وفي واحد يعني مع السراب يتراءى لهم من بعيد، فقال النبي: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة. الشاهد لا شك أن يعني التخلف عن الرسول ممن هو في المدينة وحول النبي وعن نصرة النبي أمر كبير جدا. كيف تخلفه؟ يعني كيف واحد فيه عنده دين وعنده إيمان وكذا يكون الرسول هو يخرج يجاهد في سبيله ويتخلف عنه؟ فقال جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. كيف يعني؟ لا ينبغي لهم هذا، ولا يعني مش ما يحصل منهم، لا ينبغي أن يعني يحصل منهم شيء مثل هذا، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس. أنا بعيش والرسول يموت ويختفي، شو الفائدة؟ يعني ما الفائدة في حياتي أنا؟ يعني بعد حياة النبي، حياة النبي يجب أن يعني يحاول أن يصونها كل مسلم، ولذلك أرواحنا فيها صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يرغبوا بأنفسهم، أي في بقائها وحياتها، عن نفسه، عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله سبحانه وتعالى لهم أنه ما في شيء يبذلوه في الغزو إلا وهو مكتوب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار فالسجهور، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، أجر عند الله عز وجل. وقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وكان الإمام البخاري رحمه الله أتى في هذه الآية هنا ليبين أن أي عمل يعني يعمله المجاهد في سبيل الله له فيه أجر. ولذلك قال باب من اغبرت خدمه في سبيل الله. فهذا شيء واحد خرج بس مشي شوية والغبار علق بخدميه وهو في سبيل الله، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. قال حدثنا إسحاق أخبرنا محمد بن المبارك حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن أبي مريم أخبرنا عباس بن رفاعة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس وهو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مغبرة يعني أي شخص تغبر قدماه يسير يعني مسير في سبيل الله يعني في الجهاد وتغبر قدماه في سبيل الله وتمس النار يحرم الله تبارك وتعالى يعني هذا العبد على النار. وهذا فيه فضل عظيم لمن سار يعني خطوات في سبيل الله. باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال كنا ننقل لدن المسجد لدنة لبنة، وكان عمار ينقل لدنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لعكرمة، هذا من مولاه وهو تلميذه، ولعلي بن عبد الله كذلك اللي هو ابن عبد الله ابنه يعني علي ابن عبد الله بن عباس، قال لهم روحوا لابو سعيد واسمعوا حديث ابو سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئناه واذا هو واخوه في حائط لهم. ابو سعيد الخدري واخو ابو سعيد في حائط له بستان يسقيان يعني يخرج ماء يكسر البستان. يقول فلما رانا جاء فاحتبى وجل، لما رانا الى ضيوف عندي يعني جاء احتبى، والاحتباء هو لف القدمين مع الظهر بشيء بإزار او بنحوه حتى الانسان اذا جلس يقوم يعتمد على هذه الحبوة، وممكن تكون الحبوة كذلك باليدين وهو الانسان يضع يديه تحت ركبتيه ويجلس يقوم يعني يستريح في هذا الجلس. احتبى يقول وجلس معنا مع ضيوفه وقال لهم ذكرهم ببعض ما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كنا ننقل لبن المسجد اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واللبن جمع لبنة، واللبنة اللي هي الطابق المصنوع من الطين خاصة تسمى لبن، وأما إذا شويت بالنار هذه يصير أجر، فهو لبن طالما هو ما يعني موضع في النار. فيقول كنا ننقل لبن المسجد لبنة اللبن طبخة طبخة كبيرة في اللبن، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه شاب وقوي وكان يحملوه على ظهره لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار، حط اللبن على ظهره وبيمشي، وطبعا معه بين المسجد فالغبار يعني، فالنبي كان يمسح على رأسه الغبار صلى الله عليه وسلم تحببا وقال النبي ويح عمار، كلمة يعني إشفاق ويعني كأنها رسالة تقتله الفئة الباغية. قال النبي هذا وقد جاء تمام هذا الحديث أنه قال قتلوني يا رسول الله، يعني حملوني لبنتين كل واحد منهم يحمل لبنة لبنة وأنا يعني يقف علي لبنتين. فقال النبي قال له ما هذول ما هم هذول لابتلوك اللي حيقتلوك بعدين، قال أخي حمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وقد تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله صلى الله عليه وسلم، فإن عمار قتل في صفين، وكان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، من حرم علي، وقتله أهل الشام اللي هو جيش معاوية بن أبي سفيان. ولذلك لما قتل كثير من الناس توقفوا عن القتال، ورأوا أن هذه الفئة هم يعني كانوا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عوف وجيش الشام، أنه جيش بغي، أن هذا البغي. وقول النبي تقتله الفئة الباغية، لأنهم في الحقيقة هم يعني حقيقة الأمر كانوا بغاة، وذلك أن علي بن أبي طالب كان قد بويع له، يعني البيعة تمت له من المهاجرين والأنصار في المدينة الذين يعني هم في أصل الأساس بايعوا قبله عثمان، أو عقدت البيعة لعثمان بمبايعة هؤلاء، وكذلك هم الذين بايعوا يعني قبل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهم الذين بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد تمت له البيعة. ولكن امتنع من هذه البيعة أهل الشام، معاذ بن سفيان وكذا، وبدأ يقول له يعني اقتل قتلة عثمان، وبعد ذلك احنا فيه. فالشاهد انهم يعني هم الفئة الباغية التي بغت على الامام والخليفة الذي يعني قد بويع بالسلام. قال عمار يدعوهم الى الله، يدعوهم الى الله، والدعوة الى الله هنا الدعوة الى الجماعة، انهم يعني يجتمعوا ويدخلوا في طاعته يعني علي بن ابي طالب، ثم لو كان لهم بعد ذلك يعني مطالب قتل عثمان وقتلة عثمان، بعد ان تجتمع يعني الامه على خلاف الواحده يبحث عن قتلة عثمان، ويدعونه الى النار، وذلك انهم امتنعوا يعني عن الاجتماع على الخليفه المبارك. الشاهد طبعا البخاري اتى بهذا الحديث هنا يعني في هذا الباب لبيان انه يعني كأنه يجوز أن يمسح الإنسان وهو ما زال في العمل الغبار الذي يناله في سبيل الله، لأن المسجد يعني يعتبر من سبيل الله أبيان من جد، ومع ذلك النبي مسح الغبار عن رأسه، فيجوز الإنسان وهو في إذا كان في بناء المسجد وأصابه شيء من الغبار، وهذا الغبار شريف لأنه يغبر تغبر رأسه في سبيل الله، أو كان في نحو ذلك فإنه يجوز مسح هذا، فإن النبي مسح رأسه صلى الله عليه وسلم رأس الغبار، وقال يعني هذه المقالة التي وقعت كما أخبر النبي، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. حديث طبعا فيه فوائد كثيرة، يعني من أعظم ذلك أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يعني يخبر بالغيب ويأتي الغيب كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر أن جيش علي كان على الحق، كان أقرب إلى الحق، والجيش الآخر يعني كانت يعني كانوا هم في مقام البغاة. الباب 18 باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال هذا. وأومى إلى بني قريظة قالت، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري أتى بهذا الباب بعد ذلك يبين أن الغسل يعني يجوز أن الإنسان يغسل الغبار في في في يعني في في وهو أمر شريف، أنه صار له يعني في الحرب، قال باب غسل الغسل بعد الحرب والغبار. وأتى هنا بحديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي رجع يوم الخندق، يوم الخندق رجع، وذلك بعد أن حصر الخندق بعضه في المسلم من حصره نحو شهر في برد شديد جدا، ثم ان الله تبارك وتعالى انقذ المسلمين من يعني كان الهلاك المحقق والهزيمه المحققه بالجنود التي ارسلها بهم الملائكه، وكذلك بالريح التي ارسلها الكفار. قال يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود لهم جنود الكفر فارسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها اللي هم جنود الله عز وجل الملائكه. وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم، اللي هم ذو الكفر قريش وصفان، ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بقي المسلمون في هذا تقريبا نحو شهر، وهم في الحصار، وكان بعضهم لا يستطيع ان يعني يخرج ليقضي حاجه من جد. ابنائهم ونسائهم حطوهم في بعض الحصون في المدينه، وهم بقيوا يعني محصورين هنا في الغنم. ثم ان باخر ليله بعد ان اشتدت الريح طويلة على الكفار، ما تترك لهم كما وصف غيثا قدر الا قدما، حطوا قدر على النار في الريح تقلبه، طم تخلع اطناب الطم اللي هو الاوتاد، خيمه تشلع. فبقيوا بشر حال الى انه في النهايه، بعدين طبعا جاءهم الخبر بان قريش قد نقضت عهدها، خافت من هي، فقالوا قريش نقضت عهدها ورجعت وهذول كذا. فابو سفيان قال اني مسافر ورجع، اني راجع ورجع. فصبح المسلمين في الصباح، وجد الجيوش قد انسحبت واحد. فالنبي عاد صلى الله عليه وسلم مع المسلمين بعد شهر كامل من الحصار والتعب والجوع اللي ما شافوه طيلة يعني الحياة النبوية. فإن النبي ربط على بطنه شو الحجر على بطنه 3 أيام، شو 5 أيام ينتظرون بدون طعام. فراحوا ارتاحوا. فجاء جبريل، فقل جاء جبريل قبل الظهر، ودق الباب يقول دق شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ انت رميت سلاح؟ قال له هذا رجوعي من اثر القوم. قال: لسه راجع الحين من اثر القوم، وهو يعني جبريل والملائكه وراهم بتخويف الكفار وهذه وديسه، وهم ديسه حتى يعني شدوا في في في في رحيله الى مكه. قالوا: الحين انا راجع. قال: وضعت سلاح؟ والله ما وضعته، اي جبريل ما وضعه. فقال له الرسول: فاي؟ يعني سلاح ليش كان؟ قال له: اذا واشار له الى بني قريظه، وذلك انهم يعني نقضوا عهدهم. قال له: ما يتركوا الناس نقضوا عهدهم؟ هذا لا يترك. قال له: ان ربك يامرك ان تخرج الى بني قريظه. فالرسول رجع ثاني، لبس يعني لباس الحرب، وخطب المسلمين بعد الظهر، صلى الظهر، وقال لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. فخلصوا من هذه المعركه ودخلوا في معركه اخرى، وفي بني قريظه مكثوا محاصرين لهم 25 ليله، حتى نزلوا بعد ذلك على يعني على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى. قال جبريل: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله: فأي؟ قال: هكذا. وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي على طول بعد صلاة الظهر، خرج الأرض. الباب 19: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية من سورة آل عمران. ولا تحسبن، تظنن يعني، الذين قتلوا في سبيل الله أموات كغير من يموت، لا، هؤلاء لهم يعني حال خاص، بل أحياء، أكد الله بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، وحتى لا تكون يعني هي مجرد حياة تفسر بأنها حياة برزخية وحياة روح، لا، أخبر الله بأنهم يرزقون يعني يأكلون ويشربون في رزق، اللي هو أكل وشرب، فهي حياة يعني حقيقية فيها طعام وشراب، وهذا من الله تبارك وتعالى كأنه يعني مكافأة للشهيد الذي قدم نفسه لله ليموت، فربنا يحيي نفسه ما يجعلها يعني كأنها مات. ثم هم فرحين بما آتاهم الله من فضله، أعظم فرح فرحهم بالشهادة. ولذلك قال النبي كما مر بالحديث يعني ما من أحد يموت وله خير عند الله يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشيء، فإنه يتمنى أن يعود لما يلقى من الكرام. قل ما في واحد يموت من أهل الجنة وربنا يقول له تحب ترجع للدنيا، يقول لك لا أرجع، إلا الشهيد يقول له أرجع. حب يرجع لما يلقى من الكرامة، الكرامة في القتل يعني في سبيله. قال فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون يعني يبشرون إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الله تبارك وتعالى يعني قد كافاهم بأن أمنهم التأمين الكامل فيما مضى وفيما يأتي. يستبشرون بنعمة من الله وفضله أن الله لا يضيع أجر المؤمن. حدثنا إسماعيل قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الذين قتلوا أصحاب الإئل معونة 30 غدا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا في بئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده بلغوا قومنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذا حديث أنس ويخبر بأن النبي في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة كانوا 70 من أصحاب النبي أرسلهم النبي إلى بني عامر معلمين للقرآن، ثم إن فيه هذول هذه الفخوذ من بني سليم انتظروا غفلتهم على الماء وأحاطوا بهم وقتلوا كلهم يعني 70 إلا رجل واحد هو الذي فر اللي هم رعد وذكوان وعصية دول آلي بطون من بني سليم. فالنبي مكة شهر يدعو عليه كل غدا كل صبح في كل فجر يدعو على هؤلاء، وقد قيل بأن الله تبارك وتعالى استأصلهم يعني من بني سليم هذه الفخوذ الثلاثة. يقول نزل فيهم قرآن، يقول أنس نزل في هؤلاء 70 نزل فيهم قرآن يقول قرأناه مدة ثم نسخت تلاوته، وهو هذه الآيات التي منها بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. بلغوا قومنا يعني أنهم هذا استبشارهم بالذين تبشيرهم لمن لم يأتي بعد، يقول بلغوا قومنا يعني الورانا أن قد لقينا ربنا متنا فرضينا عنه ورضي عنه. باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم، فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عم أو أخت عم، فقال لم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة أفيه حتى رضع؟ قال ربما قالت. الحديث عظيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول جيء بأبي وأبوه عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله تعالى عنه وقتل يوم أحد. يقول جيء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، مثل به كل الذين قتلوا في أحد الكفار مثلوا بهم تمثيل فظيع من قطع الآذان وفق العيون والأنف وبقر البطون، ومثلوا بعضهم تمثيل شنيع جدا حتى لا يعرف يعني يعرف هذا الجسد لمن. فيقول أبويا يعني أتوا به هو عبد الله بن حرام النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به وضع بين يديه، وكان النبي قد صلى على يعني شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول جئت علشان اكشف عن وجه ابي، سنشوف وجه ابي فنهاني قوي. الناس من جهه قالوا لا لا تكشف عن وجهه، وذلك يعني التشويه العظيم في الدين، قالوا لا فمنعوه. فسمع النبي صوت نائحه يعني تصرخ من الانصار، ابنه عمرو واخت عمرو، فقال النبي لما تبكي؟ يعني ما يعني لا لا لما تبكي او لا تبكي؟ ما زالت الملائكه تظله باجنحتها، يعني ان ملائكه الرب تبارك وتعالى تظل هذا الشهيد باجنحتها، وهذا ليس خاصا به وانما بهؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. يقول الراوي عن قلت لصدقه فيه يعني في الحديث حتى رفع، ما زالت الملائكه تظله حتى رفع، قال ربما قاله، وفي شك في هذه اللفظه، يعني ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفع، يعني حتى رفعوه يعني للدفن والملائكه تظله باجنحتها. وهذا عنايه، حديث في بيان عنايه من الرب تبارك وتعالى يعني بالشهيد الى هذا الحد. باب تمني المجاهد ان يرجع الى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى الكرامة. حديث أنس: ما أحد يدخل الجنة يعني يموت ويكون من أهل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، ولو إنه خير إن نعطيه كل ما على الأرض، تأخذ الأرض كلها بما فيها ملك لك وترجع، ما لا يحب أن يرجع إلا الشيء، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية فيقتل، يرجع مو ليتملك الدنيا ليقتل في سبيل الله 10 مرات، يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، هذه 10 مرات لما يرى من الكرامة، من كرامة الرب تبارك وتعالى على الشهادة، يعني ما يعطى لهذه الشهادة يتمنى أن تحصل له هذا يعني هذه المرام. وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا النبي عن رسالة ربنا، عن رسالة ربنا عن وحي من الله: من قتل منا صار إلى الجنة. أنه كما خطب النبي بهذا وقال أنه من قتل صار إلى الجنة. وأما الكلمة الثانية وهي عن عمر بن الخطاب: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قالها للنبي في الحديبية لما النبي قبل بالصلح بشروطه المنشفة التي يعني أملاها عليه المشركين سهيل بن عمرو، وتشدد في الشروط، وكان منها أن من فر إلى المسلمين من الكفار وهو مسلم ردوه، رده المسلمون إليهم، ومن فر من المسلمين الكفار لم يردوه، كان هذا شرط شديد جدا على المسلمين. فجاء عمر وقال له: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ إيش شرط الثاني؟ يعني لا يعني لنقاتل حتى نموت، لأن ما دام أن قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، فهذا يدل على أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا عمر بن عبيد الله كتب، يعني عبد الله بن أبي أوفى كتب له كتابا، وفي هذا الكتاب أن النبي أخبرهم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا تعبير بلاغي، ومعناه أنه يعني من نزل به السيف في سبيل الله فهذا دخل الجنة، لأن الجنة هنا، فالجنة تحت ظلال السيوف يعني الجنة تحت يعني في الشهادة في سبيل الله. الباب 23 باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهم السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قول البخاري يقول باب من طلب الولد للجهاد. من طلب الولد يعني يتزوج يولد له أولاد ويجعلهم للجهاد، وأن هذه نية يعني حسنة. وذكر هنا حديث سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، سليمان النبي بن داود النبي عليهم السلام، يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأطوفن الليلة على 100 أو 99 كلهن، يقصد طبعا بالطواف يعني الجماع، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيله، يعني أن هذا كان مقصده ونيته. فقال له صاحبه، يبدو أن صاحبه الملك يعني ذكره وقال قل إن شاء الله، لأن هذا أمر لا يكون إلا يعني في المستقبل، ويجب على كل أحد أن يعني يعلق هذا الأمر المستقبلي بالمشيئة، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقول لنا شيء من مثال ذلك قد إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسي. فلم يقل إن شاء الله، نسي يعني يقول إن شاء الله. فعند ذلك أخلف هذا الأمر لأنه ترك تعليق الأمر على المشيئة. يقول النبي فلم تحمل منهن إلا 1 وجاءت بشق رجل نصف إنسان، يعني إن شاء الله مشوه هذا الذي جاءت فيه. قال النبي والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله، إنه لو قال إن شاء الله عند ذلك لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فرسانا يعني حالته من فرسان، يعني لكان قد تحقق له هذا الأمر وجاهد هؤلاء 100 كلهم في سبيل الله، ولكن نسي فلم يتحقق له يعني هذا الذي نوى. شيخ القدرة ها؟ هذا رجال على كل حال النص هنا عن الليلة يعني، أو هل هذا الأمر لليالي؟ قوله هو في الحديث لأطوفن الليلة على 100 امرأة ثم ما يكونوا قد أعطوا يعني أعطوا قوة يعني عدد من الرجال كما جاء النبي أعطي قوة الرجال. النبي نبينا كان يدور على كل نساء بالغسل واحد كما في حديث أنس، فقيل أنس وكان يطيقه فقال كنا نحدث أنه قد أوتي قوة 40 رجل. نعم، فلعل هذا في سليمان كذلك. باب الشجاعة في الحرب والجبن. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. هذا وصف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان أحسن الناس، أحسنهم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، يعني في الخلق الكامل وفي الخلق الكامل، وأشجع الناس لا شك لم تعرف الأرض كلها أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الأدلة على هذا أنه كان مطلوبا يعني قتله من عامة من عن الأرض، وكانوا حوله من كل مكان، مشرك العرب واليهود المتابعون به والفرس والروم وأعداء من كل مكان والمنافقون حول الذي يتأمرون به، ومع ذلك لم يتخذ شرطيا ولا حارسا قط صلى الله عليه وسلم. نعم، وكانت تدخل عليه المرأة تقول إذا دخلت عليه فلم أجد عند بابه بوابين. وهذا لا تعد ممكن واحد يعني يكون مطلوب قتله وله أعداء على هذا النحو ولا يتخذ حارسا على هذا النحو يحرسه. هذه اي واحد يعرف ان له اعداء وكذا يحط بقى 100 حارس وحارس وحارس. وكذلك كان يدخل الحرب صلوات الله وسلم فيكون هو في مقدمة الناس وصله. وكان علي يقول كنا إذا يعني اشتد الأمر وحني الوطيس يعني نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه أشجع الناس صلوات الله وسلامه عليه وأجود الناس. وأجود الناس لأنه لم يقل قط لا، ما سئل عن شيء قط، وإن كان هو في حاجة إليه فقال لا صلوات الله وسلامه عليه. فهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم. يقول لقد فزع أهل المدينة في يوم من الأيام، فزعوا سمعوا صراخ حرب. يقول فكان أول من سبقهم إلى جهة الصوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقهم على فرس، فرس لينس الحصان، وكان هذا الفرس لأبي طلحة اللي هو زوج أم أنس، وأخذه وركبه النبي عري دون فرج، الوقت ما في فرج، فركب الفرس عري وانطلق إلى يعني مصدر الصوت، ثم رجع بعد ذلك ووجد الناس قد استعدت لهذا الحرب، فقال لهم تراعوا ما في شيء، أخبره الخبر يعني لهذا. وقال وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس قال وجدناه بحرا. وصفة ها الفرس بحر معناه يعني سريع وسهل كما تركب البحر في اليونا والسويدية. والبحر دائما يشبه به في الكرم، نقول فلان بحر يعني أنه، وكذلك في الحلم واسع كساعة البحر ما لا تكدره الحديث. نعم. فقال وجدناه بحرا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعرفت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العباء نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مخفله يعني عودته من حنين، لما رجع النبي من غزوة حنين إلى طبعا رجع إلى مكة ثم من مكة إلى المدينة. يقول فعلقت الناس يسألونه، طبعا في هذه الغزوة النبي غنم المسلمون غنائم، أعظم غنائم غنموها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأودية كاملة من الإبل والبقر والغنم، وذلك أن هواتم خرجت في كل مالها المال والنساء والأولاد والغنمهم وإبلهم، شوف قبيلة كاملة تملأ الأرض وخرجت بكل الأنعام، والمسلمون غنموا هذا، وجاء النبي ودع حتى أنه أعطى بعض يعني مسلمة الفتح وبعض المؤلفة قلوبهم كان يعطيهم على 100 من الإبل كل واحد 100، وأعطى عظيم جدا، وأعطى أحد الأعراب وادي كامل من الغنم، قال ما أعظم هذا، شاف هذا الوادي مليان غنم، قال يعجبك؟ قال نعم، قال استقوا كله، فاستقوا كله، فبدأ الناس يعني يخبر محمد بن جبير بن مطعم أن الناس تكالبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل يسأله. يقول حتى اضطروه إلى ثمرة، يعني من شدة الزحام اضطر النبي إلى ثمرة، والثمر خشب شجر معروف من شجر العظام، شوك عظيم، فخطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الزحام ودفع رداء النبي ذهب فيها وهو يعني في زحمة الناس، فقال له فالنبي وقف الصلوات وسلم وقال أعطوني رداءك، طبعا يعني مع الزحام حاله بينه وبين الرداء، قال أعطوني رداءك، ثم قال لهم لو كان لي عدل هذه العظاء، العظاء هي شجر البادية كل شجر له شوك، يعني يسمى العرب العظاء، قال له لو كان لي عدد هذه الشجر كلها الموجودة يعني في في في في البر نعم يعني إبل وغنم لقسمته بينهم ما أبقيت شيئا يعني لي. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، صلى الله عليه وسلم. باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانه، حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الاودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يعلم بنيه أولاد هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. المعلم الذي يعلم الناس صار الكتابة يقوم يخليه يكتبوا اللوح هذا ثم يقرؤوه ثم يحفظوه، يقول كان سعد يعلم بنيه هذه الكلمات مثل المعلم ما يعلم الأولاد درس مثلا معين ليحفظوه، وهو أن يتعوذوا بهذه المعوذات. يقول كان النبي يتعوذ بها دبر الصلاة، وقد جاء في الحديث أن النبي كان يأمر بالاستعاذة بها بعد التشهد وقبل التسليم. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. والجبن ضد الشجاعة، هو الخوف والهلع. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأرض العمر اللي هو يعني كبر السن والشيخوخة، وسمي أرذله لأن أثقله، الرذيل هو الثقيل، وذلك أن الإنسان يكون أولا عبئا على وعالة على غيره، وكذلك يكون قيامه وقعوده ونومه وحياته كلها يعني فيها المشقة والتعب. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد إلى هذه الفترة التي هي يعني أسوأ فترات العمر، كما وصف الله تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيء حتى إنه ينسى كل ما تعلمه ويرجع إلى خرفه يخرف ويرجع إلى يعني جهله من جديد. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة الدنيا وفيها فتن عظيمة: المال والنساء. وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه كذلك معوذات كان النبي يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى منها، يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يعني قرينان. العجز اللي هو ممكن يكون خلقي وممكن يكون نفس، يكون إنسان عاجز حقيقة يعني في مثلا القيام والقعود. والكسل هذا نفسي، لأن يعني يكون في إنسان قدرة موجودة ولكن لا يجد يعني النية والهمة والنشاط أن يقوم بها، والنبي استعاذ بها من هذا وهذا. والجبن والهرم، الجبن معروف اللي هو الخوف والهلع، والهرم اللي هو كبر السن. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة وفتنة الموت. والفتن في الحياة كثيرة، الإنسان يبتلى في حياته بأنواع طويلة من الفتن، وعند الموت طبعا فيه فتنة، وهو الخوف من الموت أن يعني يموت وليس هناك من يذكره بالشهادة، أن يموت على معصية من المعاصي، فهذه تكون مصيبة، أن يفتن يعني عند موته عياذا بالله فيختم له بخاتمة سيئة. فاستعاذ النبي من من من من هذا، وهو لا شك أن يعني كل مؤمن محتاج إلى هذا، يعني أعظم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى هذه الساعة. وأعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب القبر وفتنة القبر. عذاب القبر وفتنة القبر، ما فتنة القبر اللي هو السؤال الملكي. فعذاب القبر قد يكون طبعا يكون للكفار ويكون لعصاة المؤمنين كذلك، ممكن عصاة المؤمنين أن يعذبوا في قبورهم عياذا بالله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.